بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتأييد بحسب الإيمان، فمن كان إيمانه أقوى من غيره كان جنده من الملائكة أقوى، وإن كان إيمانه ضعيفا كانت ملائكته بحسب ذلك كملك الإنسان وشيطانه. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: وبك يا رسول الله؟ قال: وبي، لكن الله أعانني عليه فأسلم. وفي حديث آخر: فلا يأمرني إلا بخير. وهو في صحيح مسلم من وجهين، من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلب لمة من الملك ولمة من الشيطان، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. فإذا كانت حسنات الإنسان أقوى أيد بالملائكة تأييدا يقهر به الشيطان، وإن كانت سيئاته أقوى كان جند الشيطان معه أقوى. وقد يلتقي شيطان المؤمن بشيطان الكافر، فشيطان المؤمن مهزول ضعيف وشيطان الكافر سمين قوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا التنبيه منه رحمه الله تعالى تنبيه مهم في غاية الأهمية، يزداد به فرح أهل الإيمان أن الله عز وجل يجعل لهم من التأييد ما ينصرهم على غيرهم، ولكن هذا التأييد مرتبط ارتباطا تاما بالإيمان. فكلما كان إيمان الإنسان قوي كان تأييد الملائكة له أقوى، وذلك الملائكة اصطفوا مع الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد وغيره ببعض الغزوات لما رأوا من قلوبهم من الإيمان والرغبة فيما عند الله عز وجل والصدق الذي أوجب لهم القبول والانقياد والإذعان. وكلما كان الإيمان ضعيفا كان تأييد الملائكة له أضعف، لا لضعف الملائكة ولكن هو الذي زهد بهم بسبب عمله. قال: فإذا كانت حسنات الإنسان أقوى أيد بالملائكة تأييدا يقهر به الشيطان، وإن كانت سيئاته أقوى كان جند الشيطان معه أقوى. وقد يتلقى الشيطان المؤمن وقد يلتقي الشيطان المؤمن بشيطان الكافر، فالشيطان المؤمن مهزول ضعيف بمجرد أنه يقوى على العمل الصالح يهزم الشيطان الكافر السمين القوي. نعم. قال: فكما أن الإنسان بفجوره يؤيد شيطانه على ملكه، وبصلاحه يؤيد ملكه على شيطانه، فكذلك الشخصان يغلب أحدهما الآخر لأن الآخر لم يؤيد ملكه، فلم يؤيده أو ضعف عنه لأنه ليس معه إيمان يعينه، كالرجل الصالح إذا كان ابنه فاجرا لم يمكنه الدفع عنه لفجوره. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا الكلام على الفرق بين آيات الأنبياء وغيرهم، وأن من قال إن آيات الأنبياء والسحر والكهانة والكرامات وغير ذلك من جنس واحد فقد غلط أيضا. والطائفتان لم يعرفوا قدر آيات الأنبياء بل جعلوها من هذا الجنس، فهؤلاء نفوه وهؤلاء أثبتوه، وذكروا فرقا لا حقيقة له. وإذا قال القائل: آيات الأنبياء لا يقدر عليها إلا الله، أو أن الله يخترعها ويبتدئها بقدرته، أو أنها من فعل الفاعل المختار ونحو ذلك، قيل له: هذا كلام مجمل، فقد يقال عن كل ما يكون آية لا يقدر عليه إلا الله، فإن الله خالق كل شيء وغيره لا يستقل بإحداث شيء. وعلى هذا فلا فرق بين المعجزات وغيرها، وقد يقال لا يقدر عليها إلا الله، أي هي خارجة عن مقدورات العباد، فإن مقدوراته على قسمين، أو فإن مقدوراته على قسمين، منها ما يفعله بواسطة قدرة العبد كأفعال العباد وما يصنعونه، ومنها ما يفعله بدون ذلك كإنزال المطر. فإن أراد هذا القائل أنها خارجة عن مقدور الإنس بمعنى أنه لا يقع منهم لا بإعانة الجن ولا بغير ذلك فهذا كلام صحيح. وإن أراد أنه خارج عن مقدورهم فقط وإن كان مقدورا للجن فهذا ليس بصحيح، فإن الرسل أرسلوا إلى الإنس والجن والسحر والكهانة وغير ذلك تقدر الجن على إيصالها إلى الإنس، وهي مناقضة لآيات الأنبياء، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين

وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وما يتولد عن أفعال الملائكة وغيرهم ليسوا مستقلين به، بل لهم فيه شركة كطمس أبصار اللوطية وقلب مدينتهم. وكذلك النصر، إنما يقدرون على القتال كالإنس والنصر، كالإنس والنصر هو من عند الله. نعم. كما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. والقرآن إنما يقدرون على النزول به لا على إحداثه ابتداء، فهم يقدرون على الإتيان بمثله من عند الله. وأما الجن والإنس فلا يقدرون على الإتيان بمثله، لأن الله لا يكلم بمثله الجن والإنس ابتداء. ولهذا قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قول لأن الله لا يكلم بمثله يعني القرآن الجن والإنس ابتداء، إنما يكلمهم بعد إيش؟ بعد الإيحاء، بعد الإيحاء والإنباء والإرسال يحصل بذلك تكليم الله عز وجل لمن اصطفاه من خلقه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لم يكلفهم نفس الإحداث بل لم يكلفهم نفس الإحداث بل طالبهم بالإتيان بمثله، إما إحداثا وإما تبليغا عن الله أو عن مخلوق ليظهر عجزهم من جميع الجهات. فقد يقال: فنفس أفعال العباد ليست من الآيات، إذ كانت مقدورة ومفعولة للعبد، وإن كان ذلك بأقدار الله تعالى ولا نفس القدرة على ذلك الفعل، فإن المقصود من القدرة هو الفعل. بل الآيات خارجة عن مقدور جميع العباد الملائكة والجن والإنس، وهي أيضا لا تنال بالاكتساب، فإن الإنس والجن قد يقدرون بأسباب مبينة لهم. هذا رد على من يقول أن النبوة ممكن أن تكتسب، وهو قول الفلاسفة ومن وافقهم كابن عربي وغيره، فعندهم أن النبوة ممكن تكتسب إذا توفرت فيها يعني ما يجعله نبي من العلم بغير معلم، ومن الإيحاء الذي هي التخيلات، ومن القدرة على فعل بعض الأشياء التي عندهم هي الآيات والمعجزات. نعم. قال: وهي أيضا لا تنال بالاكتساب، فإن الإنس والجن قد يقدرون بأسباب مبينة لهم على أمور، كما يقدرون على قتل من يقتلونه وإمراضه ونحو ذلك. وآيات الأنبياء لا يقدر أحد أن يتوصل إليها بسبب، والسحر والكهانة مما يمكن التوصل إليه بسبب، كالذي يأتي بأقوال وأفعال تحدثه بها الجن. فالنبوة لا تنال بكسب العبيد، ولا آياتها تحصل بكسب العباد. وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبين السحر والكهانة، وبينهما فروق كثيرة أكثر من 10. أحدها أن ما تخبر به الأنبياء لا يكون إلا صدقا، وأما ما يخبرهم به من خالفهم من السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والفجور من المسلمين فإنه لا بد فيه من الكذب. الثاني أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل ولا تفعل إلا العدل، وهؤلاء المخالفون لهم لا بد لهم من الظلم، فإن من خالف العدل لا يكون إلا ظلما، فيدخلون في العدوان على الخلق وفعل الفواحش والشرك والقول على الله بلا علم، وهي المحرمات التي حرمها الله مطلقا، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث أن ما يأتي به من يخالفهم معتاد لغير الأنبياء كما هو معتاد للسحرة والكهان وعباد المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والفجور. نعم. وإذا تجد السحرة يتمارون أيهما يغلب الآخر، أيهما يأتي بما لم يأتي به الآخر، فيأتي هذا بما هو أعظم ويأتي بما هو مثله. نعم. وآيات الأنبياء هي معتادة أنها تدل على خبر الله وأمره على حكمه، فتدل على أنهم أنبياء وعلى صدق من أخبر بنبوتهم سواء كانوا هم المخبرين أو غيرهم. وكرامات الأولياء هي من هذا، فإنهم يخبرون بنبوة الأنبياء. وكذلك أشراط الساعة هي أيضا تدل على صدق الأنبياء إذ كانوا قد أخبروا بها، فالذي جعله أولئك من كرامات الأولياء وأشراط الساعة ناقضا لآيات الأنبياء إذ هو من جنسها ولا يدل عليها، فأولئك كذبوا بالموجود، وهؤلاء سووا بين الآيات وغيرها، فلم تكن في الحقيقة عندهم آية، وكانت الآيات عند أولئك منتقضة. وأولئك نصروا جهلهم بالتكذيب بالحق، وهؤلاء نصروا جهلهم أيضا بقول الباطل، فقالوا إن الآية هي المقرونة بالدعوة التي لا تعارض، وزعموا أنه لا يمكن معارضة السحر والكهانة إذا جعل آية، وأنه إذا لم يعارض كان آية، وهو تكذيب بالحق أيضا، فإنه قد ادعاه غير نبي ولم يعارض. نعم، هذا قول الأشاعرة في النبوة، هو الاتيان بالخارق مع التحدي وعدم المعارض. نعم. فالطائفتان أدخلت في الآيات ما ليس منها وأخرجت منها ما هو منها، فكرامات الأولياء وأشراط الساعة من آيات الأنبياء وأخرجوها، والسحر والكهانة ليس من آياتهم وأدخلوها أو سووا بينها وبين الآيات بل ونوابها. الرابع أن آيات الأنبياء والنبوة لو قدر أنها تنال بالاكتساب فهي إنما تنال بعبادة الله وطاعته، فإنه لا يقول عاقل إن أحدا يصير نبيا بالكذب والظلم بل بالصدق والعدل، سواء قال إن النبوة جزاء على العمل أو قال إنه إذا زكى نفسه فاض عليه ما يفيض على الأنبياء، فعلى القولين هي مستلزمة لالتزام الصدق والعدل، وحينئذ فيمتنع أن صاحبها يكذب على الله فإن ذلك يفسدها، بخلاف من خالف الأنبياء من السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل البدع والفجور من أهل الملل وأهل الكتاب والمسلمين، فإن هؤلاء تحصل لهم الخوارق مع الكذب والإثم، بل خوارقهم مع ذلك أشد، لأنهم يخالفون الأنبياء، وما ناقض الصدق والعدل لم يكن إلا كذبا وظلما، فكل من خالف طريق الأنبياء لا بد له من الكذب والظلم إما عمدا وإما جهلا. وقوله تعالى تنزل على كل أفاك أثيم ليس من شرطه أن يتعمد الكذب، بل من كان جاهلا يتكلم بلا علم فيكذب، فإن الشياطين تنزل عليه أيضا إذ من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه من غير اجتهاد يعذر به فهو كذاب، ولهذا يصف الله المشركين بالكذب وكثير منهم لا يتعمد ذلك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتى أبو السنابل بأن المتوفى عنها الحامل لا تحل بوضع الحمل بل تعتد أبعد الأجلين، فقال كذب أبو السنابل، أي في قوله بأن المتوفى عنها الحامل لا تحل بوضع الحمل بل تعتد أبعد الأجلين. وكذلك لما قال بعضهم ابن الأكوع حبط عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قالها إنه لجاهد مجاهد، إنه لجاهد مجاهد. نعم. قال ونظائره كثيرة. إنه لجاهد مجاهد. لجاهد مجاهد. إنه لجاهد مجاهد. فالأنبياء ونظائره كثيرة، فالأنبياء لا يقع في إخبارهم عن الله كذب لا عمدا ولا خطأ، وكل من خالفهم لا بد أن يقع في خبره عن الله كذب ضرورة، فإن خبره إذا لم يكن مطابقا لخبرهم كان مخالفا له فيكون كذبا. فالذي تنزل عليه الشياطين قال فالذي تنزل عليه الشياطين إذا ظن واعتقد أنهم جاءوا من عند الله وأخبر بذلك كان كاذبا. وكذلك إذا قال عما أوحوه إليه إن الله أوحاه إليه كان كاذبا. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولما شاع خبر المختار بن أبي عبيد وهو أول من ظهر في الإسلام بالكذب في هذا، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في ثقيف كذاب ومبير، فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد وكان يتشيع لعلي. ولهذا يوجد الكذب في الشيعة أكثر مما يوجد في جميع الطوائف، والمبير هو الحجاج بن يوسف، وكان ظالما معتديا، وكان يتشيع لعثمان، والمختار يتشيع لعلي. فذكر لابن عمر وابن عباس أمر المختار، وقيل لأحدهما إنه يزعم أنه يوحى إليه، فقال صدق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقيل للآخر إنه يزعم أنه ينزل عليه، فقال صدق، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. الخامس أن ما يأتي به السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من أهل الملل لا يخرج عن كونه مقدورا للإنس والجن، وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها لا الإنس ولا الجن، كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. السادس أن ما يأتي به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل تمكن معارضته بمثله وأقوى منه كما هو الواقع لمن عرف هذا الباب، وآيات الأنبياء لا يمكن أحدا أن يعارضها لا بمثلها ولا بأقوى منها، وكذلك كرامات الصالحين لا تعارض إلا بمثلها ولا بأقوى منها، بل قد يكون بعض آيات أكبر من بعض، وكذلك آيات الصالحين لكنها متصادقة متعاونة على مطلوب واحد وهو عبادة الله وتصديق رسله، فهي آيات ودلائل وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد، والأدلة بعضها أدل وأقوى من بعض. ولهذا كان المشايخ الذين يتحاسدون ويتعادون ويقهر بعضهم بعضا بخوارقه إما بقتل وإمراض، وإما بسلب حاله وعزله عن مرتبته، وإما غير ذلك، خوارقهم شيطانية ليست من آيات الأنبياء والأولياء، وكثير من هؤلاء يكون في الباطن كافرا منافقا، وكثير منهم يموت على غير الإسلام. هذا حقيقة، سبحان الله، أبدا كل من يدعي هذا يصاب بمثل هذا، إما كفر نسأل الله العافية أو نفاق أو يموت على غير الإسلام. نعم. وكثير منهم يكون مسلما، مع ظلم يعرف أنه يعرف أنه ظلم، مع ظلم يعرف أنه ظلم. وكثير منهم يكون مسلما مع ظلم يعرف أنه ظلم، ومنهم من يكون جاهلا بحسب يحسب أن ما هو عليهم ما أمر الله به ورسوله، يحسب أن ما هو عليه هو أن أن ما هو أن ما هو عليه عليه أين من عليه من مما أمر الله به ورسوله مما أمر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال هذا كما يقع للملوك المتنازعين على الملك من قهر بعضهم لبعض، فهذا خارج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. السابع أن آيات الأنبياء هي الخارقة للعادات، عادات الإنس والجن، بخلاف خوارق مخالفيهم، فإن كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء، وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون على الله الذين يصدقون على الله ويصدقون من صدق على الله من صدق على الله، وهم الذين جاءوا بالصدق وصدقوا، وتلك معتادة لمن يفتري الكذب على الله أو يكذب بالحق لما جاء، فتلك آيات على كذب أصحابها أو يكذب بالحق لما جاء فتلك آيات على كذب أصحابها، وآيات الأنبياء آيات على صدق أصحابها، فإن الله سبحانه لا يخلي الصادق مما يدل على صدقه ولا يخلي الكاذب مما يدل على كذبه، إذ من نعته ما أخبر به في قول تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، ثم قال خبرا مبتديا ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، فهو سبحانه لا بد أن يمحق الباطل ويحق الحق بكلماته، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، كما أخبر في موضع أنه لم يخلق الخلق عبثا ولا سدا، وإنما خلقهم بالحق وللحق. فلا بد أن يجزي هؤلاء وهؤلاء بإظهار صدق هؤلاء وإظهار كذب هؤلاء، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الثامن أن هذه لا يقدر عليها مخلوق، فلا تكون مقدورة للملائكة ولا للجن ولا للإنس. وإن كانت الملائكة قد يكون لهم فيها سبب بخلاف تلك، فإنها إما مقدورة للإنس أو للجن أو مما يمكنهم التوصل إليها بسبب. وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء كما تقدم، ولكن ليست من آياتهم الكبرى، ولا يتوقف إثبات النبوة عليها، وليست خارقة لعادة الصالحين، بل هي معتادة في الصالحين من أهل الملل في أهل الكتاب والمسلمين. وآيات الأنبياء التي يختصون بها خارقة لعادة الصالحين. التاسع أن خوارق غير الأنبياء والصالحين من السحرة والكهان أهل الشرك والبدع تنال بأفعالهم كعباداتهم ودعائهم وشركهم وفجورهم ونحو ذلك. وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشيء من ذلك، بل الله يفعلها آية وعلامة لهم، وقد يكرمهم بمثل كرامات الصالحين وأعظم من ذلك مما يقصد به إكرامهم. لكن هذا النوع يقصد به الإكرام والدلالة، بخلاف الآيات المجردة كانشقاق القمر وقلب العصا حية وإخراج يده بيضاء والإتيان بالقرآن والإخبار بالغيب الذي يختص الله به. فأمر الآيات إلى الله لا إلى اختيار المخلوق، والله يأتي بها بحسب علمه وحكمته وعدله ومشيئته ورحمته، كما ينزل ما ينزله من آيات القرآن، وكما يخلق من يشاء من المخلوقات بخلاف ما حصل باختيار العبد، إما لكونه يفعل ما يوجبه أو يدعو الله به فيجيبه. فالخوارق التي ليست آيات تارة تكون بدعاء للعبد، والله تعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه وإن كان كافرا، لكن للمؤمنين من إجابة الدعاء ما ليس لغيرهم. وتارة تكون بسعيه في أسبابها، مثل توجهه بنفسه وأعوانه وبمن يطيعه من الجن والإنس في حصولها. وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشيء من ذلك. قال العاشر أن النبي قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم، فلا يأمر إلا بما أمرت به الأنبياء من عبادة الله وحده والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل، فلا يمكن خروجه عما اتفقت عليه الأنبياء. وأما السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من أهل الملل فإنهم يخرجون عما اتفقت عليه الأنبياء. لذلك الأنبياء دينهم واحد كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، أبوهم واحد. ولفظ آخر قال: الأنبياء أولاد علات دينهم واحد. قال: فلا يمكن خروجه عما اتفقت عليه الأنبياء. وأما السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من أهل الملل فإنهم يخرجون عما اتفقت عليه الأنبياء، فكلهم يشركون مع تنوعهم ويكذبون ويكذبون ببعض ما جاء به الأنبياء. والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك وعن التكذيب بشيء من الحق الذي بعث الله به نبيا. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وقال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، يعني هذه الفطرة هي الدين القيم. نعم. قال وآيات الله السمعية العقلية والسمعية والعقلية العيانية والسماعية كلها متوافقة متصادقة متعاضدة لا يناقض بعضها بعضا كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. والذين يخالفون الأنبياء من أهل الكفر وأهل البدع كالسحرة والكهان وسائر أنواع الكفار وكالمبتدعين من أهل الملل أهل العلم وأهل العبادة فهؤلاء مخالفون للأدلة السمعية والعقلية للسماعية والعيانية مخالفون لصريح العقول وصحيح المنقول كما أخبر الله عنهم بقوله تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قال فهؤلاء يخالفون أقوال الأنبياء إما بالتكذيب وإما بالتحريف من التأويل وإما بالإعراض عنها وكتمانها، فإما أن لا يذكروها أو يذكروا ألفاظها ويقولون ليس لها معنى يعرفه مخلوق كما أخبر الله عن أهل الكتاب أن منهم من يكذب في اللفظ ومنهم من يحرف الكلمة في المعنى ومنهم جهال لا يفقهون ما يقرؤون. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكذلك هم مخالفون للأدلة العقلية، فالأنبياء كملوا الفطرة وبصروا الخلق كما تقدم في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هذا وصفه في التوراة. نعم. ومخالفوهم يفسدون الحس والعقل كما أفسدوا الأدلة السمعية، والحس والعقل بهما تعرف الأدلة. والطرق ثلاثة الحس والعقل والخبر، فمخالف الأنبياء أفسدوا هذا وهذا وهذا، أما إفسادهم لما جاء عن الأنبياء فظاهر، وأما إفسادهم للحس والعقل فإنهم قسمان، قسم أصحاب خوارق حسية كالسحرة والكهان وضلال العباد، وقسم أصحاب كلام واستدلال بالقياس والمعقول، وكل منهما يفسد الحس والعقل. أما أصحاب الحال الشيطاني فقد عرف أن السحر يغير الحس والعقل حتى يخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو، وكذلك سائر الخوارق الشيطانية لا تأتي إلا مع نوع فساد في الحس أو العقل كالمؤلهين الذين لا تأتيهم إلا مع زوال عقولهم، وآخرين لا تأتيهم إلا في الظلام، وآخرين تتمثل لهم الجن في صورة الإنس فيظنون أنهم إنس أو يرونهم مثال الشيء فيظنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه، أو يسمعونهم صوتا يشبه صوت من يعرفونه فيظنون أنه صوت ذلك المعروف عندهم. وهذا كثير موجود في أهل العبادات البدعية التي فيها نوع من الشرك ومخالفة للشريعة. قالوا أما أصحاب الكلام والمقال البهتاني فإنهم بنوا أصولهم العقلية وأصول دينهم الذي تدعوه على مخالفة الحس والعقل، فأهل الكلام أصل كلامهم في الجواهر والأعراض مبني على مخالفة الحس والعقل، فإنهم يقولون إنا لا نشهد بل ولا نعلم في زماننا حدوث شيء من الأعيان القائمة بنفسها، بل كل ما يشهد حدوثه بل كل ما حدث من قبل أن يخلق آدم إنما تحدث أعراض في الجواهر التي هي باقية لا تستحيل قط بل تجتمع وتتفرق، والخلق عندهم الموجود في زماننا إنما هو جمع وتفريق لا ابتداع عين وجوهر قائم بنفسه ولا خلق لشيء قائم بنفسه. يعني هذه كلها اصطلاحات عندهم، الجوهر هو المد هو العين القائمة، العرض ما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره. قال لا إنسان ولا غيره وإنما يخلق أعراضا، ويقولون إن كل ما تشاهده من الأعيان فإنها مركبة من جواهر كل جوهر منها لا يتميز يمينه عن شماله، وهذا مخالفة للحس والعقل كالأول. ويقول كثير منهم إن الأعراض لا تبقى زمانين، ويقولون إنه لا يفنى ويعدم في زماننا شيء من الأعيان، بل كما لا يحدث شيء من الأعيان لا يفنى شيء من الأعيان، فهذا أصل علمهم ودينهم ومعقولهم الذي بنوا عليه حدوث العالم وإثبات الصانع وهو مخالف للحس والعقل. ويقول الذين يثبتون الجوهر الفرد إن الفلك والرحاء وغيرهما يتفكك كلما استدار، ويقول كثير منهم إن كل شيء فإنه يمكن رؤيته وسمعه ولمسه إلى غير ذلك من الأمور التي جعلوها أصول علمهم ودينهم وهي مكابرة للحس والعقل. والمتفلسفة أضل من هؤلاء فإنهم يجعلون ما في الذهن ثابتا في الخارج فيدعون أن ما يتصوره العقل من المعاني الغائبة الكلية موجودة في الجواهر قائمة بأنفسها، إما مجردة عن الأعيان وإما مقترنة بها. الجنون يجعلون ما في الأذهان موجود في الخارج، فالأذهان يتصور شيء ما مستحيل. تخيلات الآن واسعة ولا توجد في الخارج، يعني ما توجد في الأعيان، ما توجد بين الناس. نعم. قال: وكذلك العدد والمقدار والخلاء والدهر والمادة يدعون وجود ذلك في الخارج، وكذلك ما يثبتونه من العقول والعلة الأولى الذي يسميه متأخروهم واجب الوجود، وعامة ما يثبتونه من العقليات إنما يوجد في الذهن، فالذي لا ريب في وجوده نفس الإنسان وما يقوم بها، ثم ظنوا ما يقوم بها من العقليات موجودا في الخارج، فكان إفسادهم للعقل أعظم، كما أن إفساد المتكلمين للحس أعظم، مع أن هؤلاء المتفلسفة عمدتهم من العلوم العقلية، والعقليات عندهم أصح من الحسيات، وأولئك المتكلمون أصول علمهم من الحسيات، ثم يستدلون بها على العقليات، وبسط هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا التنبيه على أن من خالف الأنبياء فإنه كما أنه مكذب لما جاءوا به من النبوة والسمع، فهو مخالف للحس والعقل، فقد فسد عليه الأدلة العقلية والنقلية. والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحان الله، هذه إشارة منه جميلة. المتفلسفة عمدتهم العقليات، يستدلون بها على الحسيات، يعني ما يدركونه بعقولهم يفرضونه على الحس. المتكلمون العكس، يجعلون المحسوس هو أصل معلومهم ثم يوجبون العقل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شو رأيكم؟ إيش نقرأ؟